بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. هذا السماع الشيطاني للمضاف للسماع الرحماني له في الشرع مضعا عشر اسماء: الله والنور والباطل والنور والمكان والتسمية وبركية الدنيا وقرآن الشيطان ومنبت النفاق في القلب والصوت الأحمق والصوت الفاجر وصوت الشيطان ومذموم الشيطان والثمود. أسماؤه دلت على أوصافه، فليتكلم بالأسماء والأوصاف. فننكر مقاضي هذه الأسماء ووقوعها عليه في كلام الله وكلام رسوله والصحابة، ليعلم أصحابه وأهله بما به ظهروا، وأي تجارة ورابعة قصروا. فجاء صاحب الإبهام والدس والغنى ومختاره عن طاعة الله للهدى، ودعه يعيش في غيه ومنامه على سوتنا يحيى ويمات أشربا. وفي تنتهي يوم المعاد نجاته في الجنة الحمراء يدعى مقربا. سيعلم يوم العرض أن يضاعف القضاء وعند الوجه ما خف أوردا. ويعلم ما تبدان به الحياة وروحها حصلت أعماله كلها هبا. دعاه الخير الهدى وصلوا من فيجيبه، فقال وجعلني اهلا ومرحبا. فاعرض عن اهل الهدى قائلا له: فما يعمل اصبت المنام في قصبا. يرى عوض كل الصعود وشاهد وصوت مغني صوته يكون صغيرا. اذا ما تمنى تضيبا فتجيبه الى ان تظهر حوله تشبه الجبا. فما شئت مطعم بغير تطاعد واصبح في امكان الهجن اجبا. فيا ظالم بالرشد يكون سحرا غنما كان طالبه عندك افرضا. فاصبر فان لك الاسم الاول هو له وله الحديث، ولو شعره ان اسم الاسم يشتري له الحديث يغنى عن سبيل الله جل وعلا واتخذها هدوا. اولئك لهم عذاب مهين. فإن لم تطلع عليه ما يقول إلا مستجدا كان يسمع وكان في وجوده أسرار فبشره بعذاب أليم. قال الواحدي وغيره أكثر المفسرين على أن مراد له حديث منا قال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير ومسلما، وقاله عبد الله بن مسعود في رواية أبي الصهباء عنه وهو قول جاهل وعزما. المقصود هذا والأكثر على العلماء أن له الحديث هو الغناء وما يصحبه من الشعر، هو محفوظ عن ابن عباس وابن مسعود أنه له غنى. كان ابن مسعود يقسم على ذلك ويحلف على ذلك. المقصود أنه يجر إلى شر كثير، فإن الأغاني والملاهي تجر إلى الزنا والواحش والمنكرات، تجر إلى الاستهزاء بالدين، تجر إلى ترك الطاعات، تجر إلى صفة الفساق، تجر إلى شر كثير، نسأل الله العافية. نعم. عن ابن عباس في قوله تعالى: ومن الناس من يشتري له الحديث، قال هو الرجل يشتري جاريته فغنيه ليلا ونهارا. وقال ابن ابي نبيح عن مجاهده: هو الشراء المغني والمغني اهل مال كثير، والاستماع اليه والى مثله من الباطل، وهذا اكثر من القول. وهذا اختيار ابي اسحاق ايضا. وقال عبده وقال اكثر ما جاء في التفسير ان له الحديث ها هنا هو الغنى، لأنه يلهي عن ذكر الله تعالى. قال واحد المقام أهل النعم والمخلوق من هذا كل من اختار الله والغنى والمزامير والمعاد تعالى. وقال: وإن كان مخلوقا وأرد الشغال فرب الشغال ينكر في الاستبدال والاختيار. وهو كثير في القرآن. قال: ويدل على هذا معنى يشتري أن يختار يعتار، هم مثل يشتري المال، قد يشتري المال وقد يشتري غير المال. قد يعتاره بغير المال وقد يشتري في المال، يشتري المهنة ويشتري ألا في المال غير المال، قد تأتي بغير المال. مقصود أن يشتري هو الاعتيار والأخذ. قال: ويدل على هذا ما قاله قتادة في هذه الآية: نعم له قل لا يلقى يختار حديث الراجل على حديث الحق؟ قال واحد وهو الآية على هذا التفسير تدل على تحريم الغنى، ثم ذكر الكلام الشافعي في رد الشهادة في مقام الغنى. قال وأما الغنى والبينات فذلك أشد ما في الباب، وذلك لكثرة الوعي بالواجب فيه، وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استمع إلى بينة صب في أذنيه ذلك يوم القيامة فخالق الرصاص الغلاف. وتفعل تفسيرونه الحديث بالغناء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ففي مسند الإمام أحمد ومسند عبد الله بن زيد الحميدي وجامع الترمذي من حديث أبي أمامة والسياق للترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سنة طيبة ولا تشكرهن ولا تعلمهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. في مثل هذا نزلت هذه الآية: ومن الناس من يشتري وهو الحديث يضل عن سبيل الله. هذا الحديث وإن كان بناؤه على عبيد الله بن جحر عن علي بن أبي الطلهان مع القاسم وعبد الله بن جحر يقدم القاسم وقطع وعلي ضعيف في كتاب الحديث الشواهد ومتابعات سنذكرها إن شاء الله تعالى. مقصود الرضا يا اخي مثل ما قال المؤلف حديث ضعيف، لكن الايه الكريمه والشواهد وكلام السلف تدل على الخطر وحرام البريه والواقع شاهد بذلك. وله في الحديث ضعيف يعني يصب في اذنه الان في يوم القيامه صلاه الغنى، لما ثبت هذا في ابن سمى حديث قوم له طالب ابن عباس بن البخاري رحمه الله يقول: من سمى يقول صلى الله عليه وسلم: من سمى حديث قوم له طالب له طالب صب في اذنه الان في يوم القيامه، يعني الرصاص المذاق. هذا في حق من استمع أحد القوم وكانهم فالمستمع الأغاني والملاهي قد يقع في هذا البلاء أو ما هو أشد منه. لكن الحديث فيما يتعلق بالأغاني إذا نظر ضعيف، فإنه دار على علي بن يزيد الأغاني هو ضعيف ضعيف جدا. عبد الله بن جحر وإن وثقه جماعه فإنه ضعف أيضا. نعم. ويكفي تفسير الصحابة والتابعين له الحديث بأنه الغنى، وفقد صح ذلك عن ابن عباس وابن مسعود قال: أهل الصفاء سألت ابن مسعود عن ربه تعالى: ومن الناس من يشتري نهر الحديث؟ قال: والله الذي لا أعطاها يخوف ربنا يرددها ثلاث مرات. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أنه غنى. قال الحاكم: أبو عبد الله في التفسير من كتاب المستدرك ليعلم الطبراني أعلم قال أهل العلم: أين تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند؟ وقال في موضع آخر: من كتابه عندنا في حكم المرفوع. وهذا وإن كان فيه نظر فلا أنه مقدم له القول بالقبول من تفسير من بعده، فهو أعلم الأمة بمراد الله عز وجل من كتابه، من فعليه نزل وهو أول من خرج به إلى الأمة. وقد شارها يوم تفسيره من الرسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا، وهم العرب الفصحاء على ما تكتب، فلا يعدم عن تفسيرهم ما أوجب إليه سبيل. ولا تعارض بين تفسير له الحديث بالغناء وتفسيره لأصحاب العاجم والعاجم وملوك الله وسلوك الرسول وملوك الروم ونحو ذلك مما زاد المجهود الحديث يحدث به أهل مكة يسألهم به عن القراء ويكفيهم ما له الحديث والإعلام. قال ابن عباس: له الحديث له الحديث الباطل والضياء. من الصحابة نحن الحديث يعود كل ما صد عن الحق. إذا شغلت عن الحق صدت عن الحق كما كيف عن النور بن الحايد وغيره، كل هذا من أباطيل الكلام التي تصد عن الحق وتؤذي المؤمنين، تصد عن القرآن. فكلام الرب جل وعلا يعود من دوامع الكلم. نعم. فمن الصحابة من ذكر هذا ومنهم من ذكر الآخر ومنهم من جمعهما. والغنى أشد له وأعظم ضررا من أحاديث الملوك وأخبارهم، فإنه قسمة الزنا ومثل ومنك الوفاء وشرة الشيطان وخمرة العقل وصده عن القرآن أعظم من سد غيره من الكلام الباطل بشدة من النفوس إليه ورغبتها فيه. فعرف هذا فأهل الغنى ومستمعوه لهم تبدل نحو الحديث من قرآن من المضل عن سبيل الله من الجن ويتخذها هدوا وإلا يتلى عليه القرآن ولا مستكبرا كأن لم يسمع كأن في أذنيه وطن وهو وهذه اللعنة من العامة أن يستعين بالله عن سبيل الله يعني له الأحاديث والنذور واعتياد الأشياء الباطلة الصادة في الحق تفضي إلى الضلع عن سبيل الله تفضي إلى هذا ويتحالى آيات الله نزولها. فأول ابن حزم لام هذا قالها لام التعليم وأن ما يحرم تحرم الأعالي والملاهي إلا لمن يضيف الضلع يتعلمها الغل أما من تعلم من سمع الأغاني وآلات الملاهي لترفه فلا بأس عليه وليس داخل في الآية ولم يغلط من حزم غلطه كبيرة ولهذا قال القرآن رحمه الله قال فيه لما ذكر هذا قال لا تسأل ابن حزم من مخالفه وإنما الصواب من اللام هذه لام العاقبة جيب لام التعليم لام العاقبة عاقبة من استرى له الحديث واستدل به وكفر بها القرآن واشتغل به في العاقبة هو الأغلب أنه يقع في الضلالة واتخاذ الله سبحانه يعني يبتلى بهذا نسأل الله العافية إذا أكثر من ذلك وعرف به أو اشتغل به نسأل الله العافية. شيخ أحسن الله إليه المغني إذا لم يتب ويرجع عن الغناء هل عليه حد؟ ما ما هو التعزير التأديب نعم يعني ما في حد محدود نعم. وإذا علم المسلم استهزأ به فمجموع هذا لا يقع إلا من أعظم الناس كفرا وإن ارتعى بعضه للمغنيين والمسلمين به فلهم حصة ونصيب من هذا الذنب يوضحه وإنك لا تجده يعني إذا أهوى بهم الغنى إذا استهزأ به على خلاف الانتشار فوقعوا في كفر إن شاء الله تعالى نعم. يوضحه أنك لا تجد أحدا يعمل بالإيمان وسماع آياته إلا وفيه ويعرض عن طريق الهدى علما وعملا وفيه روضة عن استماع القرآن من استماع الناس حيث إذا عرض له سماع الدنيا وسماع القرآن عدل عن هذا إلى ذاك ويقول عليه سماع القرآن وربما حمله الحال وعلى أعينه المسكي كالطارئ ومسك ويستطيع القراءة ويستجيب الظلمي ويستقصر موتته واظن في هذا امنيا انه مسلم واخر من هذا الذنب الا الموحد لم يحظ به جميعه والكلام في هذا مع من في قلبه بعض حياته يحس بهذا اما مما تقلبه وعظمت فتنته فتنشد على نفسه بقيه النصيحه ومن يريد الله فتنته فلا يملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزيهم ولهم في الاخره عذاب عظيم فصل الاسم الثاني والثالث الزور واللغو قال الله تعالى والذين لا يشهدون الزور واذا مقول يظلم الظلام قال محمد بن الحنفي الزور ها هنا الغنى وقال غريب عن مجاهد وقال الذين لا يحضرون مجالس الباطل واللغو في اللغه كل ما يرضى ويطرح والنظر واللغو في اللغه كل ما يرضى ويطرح نعم لكن من سمعت عبادة الرحمن لا يشهد من الزور اللغو لا يحظو من الزور بالباطل والكلام الفارغ من سمعت عبادة الرحمن ترفع عن هذا الرزق واوقاتهم اعز عليهم من هذا فهم لا يحظون الزور خصوص الباطل والمعاصي وما يشغل عن ذكر الله من اللغو فيما هو فيه من العنايه بالحقائق والمنافع الصلاح ما يشغلهم عن الزور واللغو ولهذا قال جل وعلا فإذا سمعوا اللغو أروا عنه وإذا مروا باللغو مروا في الله نعم واللغو في اللغة كل ما يغار يطرح والمعنى لا يحضرون مجالس الباطل وإذا مروا بكل ما يغار بكل ما يغار من قبل وعمل أفضلوا أنفسهم أن يطيقوا عليه ويغيروا إليه ويدخلوا في هذا أعياد المشركين كما ذكرها من السبب والغناء والغناء وأنواع الباطل كلها والغناء وأنواع الباطل كلها قال الزجاج ولا يجالسون اهل المعاصي ولا يمالونهم عليها فمروا من الذكر ومروا مر الكرام الذين لا يقرون بالذوق لانهم يقتلون انفسهم عن الكفر به والاختراق به بعض رسول الله أن يعطى الله ابن مسعود رضي الله عنه والله له لما أعرض عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح ابن مسعود ذكريا وقد أذن الله سبحانه وعلى من أعرض عنه أو إذا سمعه بقوله وإذا سمعوا له أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. وهذه الآية وإن كان سبب نزولها خاصا فمعناها عام متناول لكل من سمع له من أعرض عنه. وقال لسانه أو بقلبه لأصحابه: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. وتأمل كيف قال سبحانه: لا يشهدون الزور ولم يقل بالزور لأن يشهدون بما لا يحضرون. فمدحهم على ترك حضور مجالس الزور وكيف بالتكلم به وفعله والغناء لأعظم الزور. والزور يقال على الكلام الباطل وعلى العمل الباطل وعلى العين نفسها كما في حديث معاوية لما أخذ قصة من شعر المرسل له فقال: هذا الزور فالزور القول والفعل والمحل. وأصل اللفظ من الميل ومنه الزور ومنه الزور بالفتح ومنه الزور ومنه الزور فلان إلى من لم إذا ملك إليه وعدلت إليه فالزور ميل عن الحق الثابت إلى الباطل الذي لا حقيقة له قولا وفعلا. فصل الاسم الرابع الباطل. شاء الله تعالى. نعم. التلفاز وغيره كل ما يتعلق بالاغاني والملاهي التلفاز والراديو سماع الراديو وتوجيه الاغاني والملاهي والاستماع على هذا في المغني يغني وكذلك نقل الاخبار معاده الا اذا كان فيها مصلحه عبر وذكرى لا تشغل عن الحق من باب العظه من تاريخ عبر لكن اذا شغلك عما هو اهم دخل فيها إذا شغلك عما هو أهم دخلت في بعض. أما إذا كان قص التاريخ ما به العبر لا بأس. الله قص علينا في التاريخ يقول أخبار الماضي بالعبر والعظة والذكر. أما الأخبار الشاغلة أو التي لا فائدة بها ينبغي تجنبها ومن له ومن له. نعم. الرياضة محل نظر أو هذه محل نظر إذا لم تسعى على الحق ولم يكن فيها كشف العورات قد تكون تنفع في قوة الأبدان وحفظ الوقت عن ما هو أشد وأخطر إن كان فيها مصلحة لقوة البدن وحفظ الوقت عن ضياعة في شيء أضر بشرط أن لا تشغل عن الحق وبشرط أن لا يكون فيها ظهور العورات فهذا أسهل لأنها مسابقة بالأقدام مسابقة على وجه يعني قد ينفع العبد في قوته مثل مسابقة بالأقدام وحمل الأثقال أشبه مصارعة. إذا كان فيها معاصي لا تحضر. أما إذا كان لا تحضر ما تشعر الصلاة ولا في الله العورة مما يفعل بعض الطلبة الطيبين ما بأس. الله إنما هناك الأصل نقل أخبار العاجل سمعوا.